سافرنا من المدينة إلى الرياض وقضينا بالرياض 24 ساعة وتنازعنا أنا ومن معي. البعض يقول نقصر ونجمع، والآخر يقول نقصر ونصلي كل فرض في وقته، فأيهما الصواب؟ الصواب الثاني، الصواب الثاني، الأفضل للمسافر القصر، الأفضل للمسافر القصر بالإجماع. بالبعض بعض أهل العلم يقول إنه واجب، والقصر معناه أنك تصلي الصلاة في وقتها، والرباعية مقصورة ركعتين، الرباعية مقصورة ركعتين، لكن على قول الجمهور يجوز الجمع أيضا، لكن القصر أفضل بالإجماع، يعني تصلي الصلاة في وقتها والرباعية مقصورة ركعتين. نعم. هل يجب على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وكان شعرها ضفائر أن تفكه عند الغسل؟ لا، ما يجب، لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تفك عند الغسل إذا كان غسل الحيض، عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول الحائض تفك الشعر، لأن ورد فيه رواية، يعني رواية شاذة أنها تنقضه إذا أرادت الاغتسال من الحيض، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب عليها نقض الشعر عند الاغتسال، لا الجنوب من، لا المغتسلة من الجنابة ولا المغتسلة من الحيض، لا يجب عليهما نقض الشعر عند الاغتسال. نعم. هل معنى الطهر انقطاع الدم أم الغسل؟ وهل للرجل أن يجامع زوجته قبل الغسل؟ معنى الطهر انقطاع الدم، انقطاع الدم، وغلبت ظن المرأة أن الدم قد ذهب. وبعض العلماء يقول القصة البيضاء، لكن القصة البيضاء ليست عند كل النساء. فالمهم أن المرأة يغلب على ظنها أنها طهرت من الحيض، فيجب عليها الغسل حينئذ. أما كون الزوج يجامع زوجته قبل الاغتسال فهذا لا يجوز حتى تغتسل، لأن الله عز وجل يقول فإذا تطهرنا ها فأتوهن من حيث أمركم الله، ومعنى تطهرنا يعني اغتسلنا. نعم. هل المرأة إذا رأت الكدرة والسفرة بعد الطهر أنه لا يعتبر حيضا، وأنها إذا رأت الكدرة والسفرة في الحيض أنه حيض؟ بالنسبة بعد الطهر لا يعد حيض بناء على حديث أم حبيبة، يعني لا تعد الصفرة ولا الكدرة حيض إذا رأتها بعد الطهر. أما في زمن الحيض يعني قبل الطهر فتعتبر من الحيض، تعتبر من الحيض كما دل على ذلك حديث أم حبيبة هنا. نعم. هل الدم الذي يخرج من المرأة أو الرجل من جرح أو نزيف من الأنف يبطل الوضوء؟ لا، هذا على الصحيح لا يبطل الوضوء، على الصحيح أنه في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يبطل الوضوء، والوضوء صحيح إن شاء الله. نعم. إمام صلى بالناس وبعد الصلاة وجد نجاسة على ثوبه، هل صلاته صحيحة وهل يخبر الناس؟ لا، هو يعيد الصلاة، هذا الذي رأى نجاسة على ثوبه يعيد الصلاة، أما إخباره للمأمومين فلا، لا يخبر المؤمنين لأن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. وعمر رضي الله عنه والخليفة الراشد المعروف صلى بالناس صلاة الفجر، صلاة الصبح، ثم ذهب إلى مكان ورأى عليه أثر الجنابة يعني احتلام، فاغتسل وصلى ولم يخبرهم. نعم. ابني له تقريبا 5 سنوات ولم أعمل له عقيقة، فهل يجوز أن أعق له الآن؟ نعم، الآن تكون صدقة، الآن تكون صدقة، إذا أردت أن تعملها إذا كنت قادرا صدقة وليست عقيقة، لأن العقيدة ذهب وقتها. نعم. إمام يشرب الدخان، هل يجوز الصلاة خلفه؟ إذا وجد من هو أفضل منه يصلى خلف الأفضل، إذا وجد من هو أفضل منه يصلى خلف الأفضل، أما إذا لم يوجد إلا هذا الإمام فيصلى خلفه، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هل يلزم صلاته بغيره؟ نعم. هل يلزم الزائر للمدينة أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا لا يلزم، لا يلزم أن يصلي 40 صلاة. والحديث الذي يروى في ذلك حديث ضعيف، ضعيف السند، لأن فيه رواة مختلف فيهم، وضعيف أيضا المتن، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد، في هذا المسجد، أكثر من 40 صلاة من المنافقين، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. نعم. بعض الناس يريد العمرة في ليلة 15 من شعبان للبركة، هل هذا يجوز؟ لا، هذا العمل الذي يعتقده بعض الناس أن لليلة النصف من شعبان ميزة معينة والعبادة فيها لها مكانة خاصة، هذا لا أصل له فيما أعلم، لا أصل له، الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف. لكن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كثيرا في شعبان الصيام، كان يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من أي شهر آخر. نعم. هل الأفضل التسبيح بالسبحة أم باليد؟ لا، الأفضل التسبيح باليد إذا استطعت إحصاء العدد، الأفضل التسبيح باليد. أما التسبيح بالسبحة فالذي يظهر لي أن إذا كان القصد منه حصر العدد، عدد الذكر والتسابيح والاستغفار، فالذي يظهر أنه لا بأس به، لكن التسبيح بالأنامل أفضل لمن تمكن من حصر العدد. نعم. هل يجوز فك السحر بالسحر للضرورة الماسة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز فك السحر بالسحر ولو كان لضرورة. لماذا؟ لأن السحر كفر والعياذ بالله، فالإنسان لا يكفر، لأنه إذا أراد فك السحر بالسحر معناته أنه تعمد الكفر، وهذا لا يجوز. يعني يعمل بالأسباب المشروعة والعلاج المباح لفك السحر، والباقي على الله عز وجل، الباقي على الله عز وجل. ثم أيضا بلغنا كثيرا أن الذين يذهبون إلى السحرة لفك السحر لا يجدون عندهم علاج، يأخذون منهم أموال ولا ينتفعون بشيء. فالساحر قد يعني يحصل منه مرة واحدة، لكن الأغلب أنه لا يوفق إلى فك السحر. لكن على هذا لا يجوز الذهاب إلى الساحر، والعلم عند الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب أو من أتى ساحرا أو من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل، يعني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتاه ولم يسأله بس ذهب إليه لم تقبل له صلاة 40 يوم. هكذا ورد في الحديث، وإن كان الحديث فيه مقال، فالمهم لا يذهب إلى السحرة. نعم. ماتت زوجتي أثناء الولادة، فهل هي شهيدة وقد أفطرت 9 أيام من رمضان لأنها كانت حامل وأنا الذي أمرتها في الحكم، فماذا علي الآن؟ نعم، هي شهيدة إن شاء الله، لأن من أقسام الشهداء المرأة إذا أخذها الطلق، من أقسام الشهداء إذا المرأة أخذها الطلق تعتبر شهيدة إن شاء الله. أما الأيام التي أفطرتها من رمضان وهي حامل فالإفطار يجوز لها، الحامل يجوز لها الفطر إذا شق عليها الصيام. وعلى هذا لم تتمكن هي من الصيام، لم تتمكن من القضاء، وإنما استمر بها الحمل حتى توفيت، ونسأل الله عز وجل لها الرحمة وأن يسكنها فسيح جناته. إن أردت أن تصوم عنها أو يصوم عنها أحد أقاربها هذه الأيام لا بأس، لكن لا يجب قضاؤها لأن العذر استمر بها حتى توفيت. نعم. بعض الناس يحذر من الجلوس لبعض المشايخ في الحرم ويقول: هذا الشيخ مبتدع، ما نصيحتكم لهؤلاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. النصيحة لهؤلاء نقول: نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهذا وأمثاله الهداية، الذين يتكلمون في أعراض المسلمين ويقعون في الغيبة ويقعون في الكبيرة، لأن الغيبة من كبائر الذنوب، خصوصا غيبة العلماء، غيبة العلماء مصيبة. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ولا يغتب بعضكم ها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة من كبائر الذنوب خصوصا غيبة العلماء. قال بعض أهل العلم إن غيبة أهل العلم والوقوع في أعراض أهل العلم يقول سم قاتل سم قاتل. ويقول بعضهم أيضا لا يقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب إلا ابتلي قبل موته بموتة القلب والعياذ بالله. فالغيبة محرمة من حيث الجملة خصوصا غيبة أهل العلم. وهذا الكلام الذي يقول أن في المدرسين في المسجد النبوي فيهم مبتدعة هذا كاذب. ما في أحد مبتدع في المدرسين في المسجد النبوي ولا المسجد الحرام. لماذا؟ لأنهم درسوا في جامعات شرعية ودرسوا على علماء معروفين بالسلف معروفين بالاستقامة معروفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يقول نسأل الله العافية والسلامة يهدي إن كان عنده أعمال صالحة يضيعها بدون مقابل ويهديها إلى الذين يغتابهم بدون مقابل. وهذا والعياذ بالله سفه. الحسن البصري رحمه الله تعالى بلغه أن شخصا اغتابه يعني وقع في الحسن البصري بالغيبة تابعي جليل. فأرسل إليه بعث إليه بطبق من تمر فقال هذا الذي نجد الآن ولو وجدنا أفضل منه أو خيرا منه لبعثنا به إليك. يعني مكافأة له أن اغتابه يكافيه. فالغيبة محرمة يا إخوان. ثم أنت ماذا تستفيد؟ أنت ماذا تستفيد؟ تحذر من الجلوس إلى هؤلاء طول وتقول هؤلاء العلماء وتقول أنهم مبتدعة. وأنت ماذا أفدت الناس؟ هل قدمت لأحد فائدة؟ هل قدمت لأحد علم؟ هل قدمت لأحد نصيحة؟ غالبا تجدون أن من يقع في مثل هذه الأمور هو أول المقصرين في العبادة والعياذ بالله. حتى نجد أنه لا يصلي الرواتب يقتصر على الفريضة فقط. فهذه مصيبة نعوذ بالله من المصائب. نعم. هل الحائط تسعى بين الصفا والمروة؟ نعم إذا طافت وهي طاهرة ثم أتاها الحيض بعد الطواف نعم تسعى بين الصفا والمروة ولا حرج، لأن الطهر الطهارة بين الصفا والمروة أو للسعي لا تشترط، الطهارة للسعي لا تشترط. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة لمن هم أتوا من خارج المملكة علما أني اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن والدي المتوفي؟ نعم، عند جمهور أهل العلم يجوز تكرار العمرة في السنة الواحدة وفي سفرة واحدة يجوز تكرار العمرة عند جمهور أهل العلم. الذي منع هذا المالكية، منعوا تكرار العمرة في السنة، لكن جمهور أهل العلم على مشروعية التكرار. لكن قال جمهور أهل العلم لا يكون ذلك في زمن متقارب، وإذا كان في زمن متقارب فإنه يكره التكرار. نعم. امرأة عندها 5 أيام للجلوس بمكة وجاءها الحيض الآن، فهل يجوز لها أن تطوف مع أنها ستسافر ولن ترجع مرة ثانية؟ إذا كان الحيض أتاها قبل أن تحرم فلا تحرم، لأن إن شاء الله سيكتب لها الأجر، لأنه منعها مانع شرعي وهي لا تستطيع البقاء. إذا أحرمت دخلت في الإحرام خلاص يلزمها البقاء أو العودة. لكن الآن الحيض أتاها قبل الدخول في الإحرام فلا تحرم، لا تحرم، والله تبارك وتعالى يتولى أمرها ويكافيها على هذا العمل إن شاء الله وعلى هذه النية. يقول أنها أحرمت ثم بعد أن وصلت إلى مكة أتاها الحيض. هذه المرأة فيها تفصيل. إن كانت اشترطت، إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فقال بعض أهل العلم تحل الإحرام ولا شيء عليها. أما إذا لم تشترط فإنه يلزمها البقاء حتى تطهر ثم تطوف، أو تذهب بإحرامها إلى بلدها وبعدما تطهر تطوف ولا يقربها زوجها حتى تطوف. هذا إذا كانت تستطيع البقاء حتى الطهر. ما تستطيع البقاء حتى الطهر ولا تستطيع العودة والله يعلم الجهر وما يخفى. قال بعض أهل العلم تحفظ وتطوف للضرورة للضرورة. لا قال به بعض أهل العلم والله تعالى أعلم. نعم. امرأة حائض هل يجوز لها دخول المسجد النبوي؟ لا الحائض لا تدخل المسجد. الحائض لا تدخل المسجد إلا إذا كانت مارة مجتازة في الطريق ولا تجد طريق آخر. وآمنت التلويث لا تلوث المسجد فلا بأس أن تجتاز. نعم. من توفي في عملية جراحية عن طريق الخطأ الطبي هل نقول هذا شهيد؟ لا هذا ما نعلم، هذا ما نعلم أنه شهيد، لكنه على خير إن شاء الله. الله أكبر. الآن نتابع المؤذن يا أخوان. الله أكبر الله أكبر. نعم. سؤال. معتمر طاف وسعى ونسي الحلق والتقصير ولم يتذكره حتى أن لبس ملابسه، ماذا يفعل؟ النسيان يعفى عنه في شريعتنا ولله الحمد، النسيان معفون عنه. إذا تذكر يقصر أو يحلق، والحلق أفضل في الحال ولا شيء عليه. نعم. رجل حلف بطلاق زوجته أن ابنه لا يدخل البيت ولكن الابن دخل البيت، فماذا عليه الآن؟ إذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى المنع، أن يمنع الابن من دخول البيت، إذا نوى المنع فقط ولم ينوي الطلاق ولم يخطر على باله الطلاق، فهذا عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخيير، أي واحد تفعل من الثلاثة يجزي. إذا لم تستطع واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام، تصوم 3 أيام. أما إذا نوى الطلاق، إذا كان نيته الطلاق، فإنه يقع عليه ما نوى، يقع عليه من الطلاق ما نوى إذا كان نيته الطلاق. لكن هذا العمل خطأ يا إخوان، هذا العمل خطأ. كون الإنسان يقول إذا دخل الولد البيت يقول الأم أنت طالق، طيب هذا ابنها. وأيضا هذا العمل الذي قلت أولا أنت ظلمت المرأة بدون مبرر شرعي، بدون سبب، ما ذنبها تقول إذا دخل البيت فأنت طالق، ثم هو ابنها لا تستطيع هي منعه. فهذا العمل يعمله بعض الرجال، والذي يحمل على هذا الأمر أحيانا الحمق والعياذ أو الغضب، بعض الناس ما يملك نفسه عند الغضب. فانتبهوا لهذا الأمر، يعني ما ينبغي أن يعرض النكاح لهذا لمثل هذه الأمور. أيضا المرأة لا حق، المرأة لا حق أنها لا تظلم ولا يعني ولا يعني يهضم شيء من حقها. نعم. إذا كان الطفل صغيرا ويريد أن يؤدي العمر مع والده هل يجب عليه ارتداء الإحرام ويفعل جميع النسك؟ نعم، إذا أردت أن تحرم على الصغير يفعل ما يفعله الكبير، يفعل ما يفعله الكبير. لكن يعني الطفل الصغير أولا يعني إحرامه فيه إشكال، لأنه لا يلتزم بالإحرام، وكذلك الطهارة لا يعني يلتزم بالطهارة ومن هذا القبيل. لكن لو أحرمت له وحججت به يصح إن شاء الله. نعم. بعض الناس يريد أن يكرر العمرة من التنعيم، ما هي شروط هذه التكرار؟ تكرار العمرة من التنعيم يكرهها كثير من العلماء، عامة العلماء يكرهون تكرار العمرة من التنعيم، لأن الإحرام بالعمرة من التنعيم يقولون للمكيين، أما الأفاقي فلهم مواقيت، له مواقيت أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أراد بعض أهل العلم، لو أراد يقول إذا أراد أن يكرر العمرة من التنعيم حدد لهذا 10 أيام حتى يحمم الشعر، 10 أيام، ولا أعلم، لا أعلم على هذا دليل يدل عليه، لكن بعض أهل العلم قال 10 أيام، وإنما أكثر العلماء على الكراهة. نعم. هل يجوز الخروج على الحكام؟ ما هي ضوابط الخروج؟ الخروج على الحكام يا إخوة فيه مفاسد عظيمة. أما أولا إذا كان الحاكم لم يأمر بالكفر ولم يأمر بمعصية ولا يحمل الناس على المعاصي فهذا لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه يترتب عليه مفاسد من سفك الدماء وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض ما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر قدره إلا الله، فترتب عليه مفاسد إذا لم يأمر بكفر ولم يأمر بمعصية لا يجوز الخروج عليه، تجب طاعته فيما في غير معصية الله. أما إذا كان يأمر بمعصية فلا تجب طاعته، لا تجوز طاعته في المعصية ولا تجوز طاعته في غير ما أمر الله، لأن الحديث يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول الحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء لمنع الحيض أثناء العمرة أو الحج؟ نعم، إذا كان الأطباء أهل الاختصاص يقولون إنه لا يضر بالصحة، نعم لا بأس، إذا كان الأطباء يقولون إن هذا الأمر لا يضر بالصحة فهذا لا بأس، لكن المعروف أن المرأة إذا يعني أخذت الموانع التي تمنع نزول الحيض لأجل العمرة أو لأجل الصيام أو لأجل الحج، المعروف أن ينزل منها قطرات، فعلى هذا قطرات من الدم، فعلى هذا المانع لم يكن كامل، فالحيض ينزل، فإذا كان الأمر كذلك فلا تستعمل لأن لا فائدة من الاستعمال. نعم. رجل أقسم بالطلاق على زوجته أن لا تدخل التلفزيون البيت، ولكن الأطفال أدخلوا التلفزيون في البيت، ما قولكم في ذلك؟ إذا كان لا هي لم تدخله لم يتحقق الشرط، إذا هو أقسم عليها هي أنها لا تدخل التلفزيون في البيت وإنما أدخله الأولاد فهذا الشرط لم يتحقق، لا يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يقع المعلق على شرط إلا بوجود الشرط، والشرط لم يوجد هنا. نعم. معتمر طاف وقصر ولم يسعى فماذا عليه؟ لا بد من السعي، لا بد من السعي، يعني إذا كان قصر قبل السعي عليه فدية، عليه فدية، إما أنه يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو يذبح شاة، يذبح شاة. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا.